السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، هذه خطرة حول كلمة ورد النهي عنها في السنة المطهرة في مواضع واستخدمت في مواضع، أنا وهي كلمة لو. لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هل لو منهي عنها دائما؟ إن كانت لمجرد الخبر لا حرج فيها، لو زرتني لا أكرمتك، لو علمت أنك موجود لأتيت إليك، مجرد الخبر لا بأس بها. تمني الخير والاستكثار منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. في حجة الوداع ساق الهدي فبقي على إحرامه ولم يجعل إحرامه تمتعا لأنه ساق الهدي، لكنه بين أنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما ساق الهد. فهذا علم نافع وتمني للخير. أيضا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. تخدم كلمة لو لتعليم الناس علما نافعا في هذا المقام. نعم، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إنما الدنيا لأربعة نفر، فبكى منهم رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فيقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فأجرهما سواء. هذا يتمنى الخير، لو أن لي مالا. هذه ليست لو التي تفع عمل الشيطان. لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فأجرهما سواء. وإن كان في تمني الشر فهي مذمومة. هذا الرجل الذي يعني آتاه يعني لم يؤتي الله علما ولا مالا، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، ويشير إلى عيب سيء شرير يستخدم ماله في مبارزة الله بالمعاصي فيزرهما سواء. لكن أين لو التي تفتح عمل الشيطان؟ التي تكون تحسرا على الماضي وتندما على ما فات وسخطة على المقدور. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. يا أيها الذين كفروا لا تكونوا كالذين آمنوا وقالوا لإخوانهم لو كانوا عزا أو كانوا عندنا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. التحسر على ما فات، الجزع مما مضى، وظنك أنك بلو هذه كان يمكنك أن تدفع قدر الله بعد أن حم وبعد أن أبرم. هذه لو المذمومة لتفتح على القلب أبواب التحسر والتحزن والتوجع والندم. الله جل وعلا لا يريد العبد به المؤمن أن يقتله الهم والغم والحسرة والندم، لكن إذا نزل به نازلة وأبرم أمرها ومضى خبر الله فيها، دائما يقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، تنزل المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى بما قدره الله عز وجل، وتسكن نفسه إلى تدبير الله الكوني كما تسكن إلى تدبيره الشرعي. يعني لو ليست مذمومة دائما وليست محمودة دائما، مذمومة في أماكن محمودة في أماكن، كانت تحسرا على ما فات وتندما وتوجعا تفتحش أبواب الغم والهم والحزن، آه لو فعلت، آه لو سويت، مهما فعلت أو سويت بعد أن مضى قدر الله عز وجل ما كان في مقدورك أن تدفعه. أما إذا كانت للعلم النافع أو لتمني الخير أو للاستكثار منه والاستزادة منه فلا حرج في ذلك، فقد ورد استخدامها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تحسن في مواضع استعمالها الحسنة وتقبح في مواضع استعمالها القبيحة. ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.